وانت الحياة اللي عقليها الشوفة قام، وين الأمل كان الرجع فيك مقطوع، وانت الحياة اللي عقليها الشوفة قام. حاسبك الله لو اعتيني بالهوى لوع، ولعتي في وسط الضي ما يرحرق. حاسبك الله لو اعتيني بالهوى لوع، ولعتي في وسط الضي ما يرح رايقا. لا غبت عني هلا تلعيني بدموع، لاني بمن انسى قيدي ما الصداقة. لا غبت عني هلا تلعيني بدموع، لاني بمن انسى قيدي ما الصداقة. فيك الحلا والملحي والزين مجموع، وفيك الجمال وخفي دم ولياقة. فيك الحلا والملحي والزين مجموع، وفيك الجمال وخفي دم ولياقة. يلي على خدك زهر وردي وشموع، شقت الذي ما كل من شاف شاقه. يلي على خدك زهر وردي وشموع، شقت الذي ما كل شافي شايفة. الهجر من بين المحبين يا شيني، عقب العرف قطع العلاقة. الهاجر من بين المحبين ممنوع، يا شيني عقب العرف قطع العلاقة. الحياة اللي عقلها يشوف أقا وين الأمل كان الريجة فيك مقطوع وانت الحياة اللي عقلها